أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يتزوج امرأة أختها رضعت من أم الرجل. أختها إيش؟ رضعت من أم الرجل. أختها رضعت من أم الرجل الذي يريد التزوج من هذه البنت، لا حرج عليه. أختها أخته، وأما تلك المرأة فهي أجنبية إذا كانت هي لم ترضع من أمها من أمه. فالأخت التي رضعت من أمه هي التي تحرم عليه، أما أخواتها فلا شأن لهن بذلك.